مثل ما عودناكم كل أربعاء الزاوية الرياضية أبطال ورياضة نبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا وأكيد منرحب بضيوفنا لليوم بأبطال ورياضة مع الأستاذ محمود شويكي، محاضر في الدورة المركزية المقامة اليوم في طرطوس وموجه اختصاصي في مديرية تربية دمشق، وأيضا الأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس. نورتوني، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، شرفنا فيكم. أكيد اليوم استكمالا لعملية التأهيل والتدريب التربوي ورفع أكيد سوية أداء مدرسات التربية الرياضية، تقام اليوم في طرطوس دورة مركزية لكرة السلة. اليوم رح نحكي بداية عن أستاذ محمود عن هالدورة. زين على الكلمة. أنا بقول محمود. نحكي اليوم عن هالدورة اللي يعني هي دائما من خطة الوزارة ومن خطة المديرية، دائما رفع سوية أداء المدرسات. نحكي اليوم شوي عن هالدورة، المشاركات سواء يعني من الجدد ولا من المدرسات. لا، ضمن خطة وزارة التربية هناك مديريتين، مديرية التعداد والتدريب بالوزارة ومديرية التربية الرياضية، يضعون خطة لتطوير وتأهيل كوادر التربية الرياضية المدرسية من مدرسين ومدرسين مساعدين، وهنا نقصد الذكور والإناث. انتهينا في الفترة الماضية من دورة مركزية بلعبة كرة اليد كانت مقامة في الأزيقية، نعم. نحن كخطة وزارية، نعم. استضفنا نحن كطرطوس حاليا دورة كرة السلة، انتهينا من الذكور وبدأنا بستة ثلاثة بدورة الإناث. وهذه الدورة زميلنا وأخونا الأستاذ محمود شويكي، نعم. أكيد هو يعني شهادته مجروحة فينا، بس نحن نتمنى نسمع رأيه بالدارسين والدارسات الموجودين وبالناحية وأهمية الدورة من أجل تطوير. هلأ أنا خليني أسأل الأستاذ محمود شويكي، اليوم كل سنة في دورات أو كل يعني فترة في فعلا دورات، ولكن اليوم بهذه الدورة شو الجديد؟ شو يلي بيفرق عن الدورات السابقة؟ وشو ممكن الدارسة تستفيد ضمن هذه الدورة ما أخذته ضمن الدورات السابقة؟ تمام، أول شيء الله يعطيكم العافية، وأنا بشكركم وبشكر المقابلة هي مع إذاعة أمواج أوف إم، كلكم ذوق، يعني هذا دليل أن أنتم مهتمين بالرياضة، وهي سياسة وطنية، يعني الاهتمام بالرياضة هي ضمن السياسة الوطنية صارت هلا، يعني في اهتمام أكثر، يعني خلال سنتين أو ثلاثة الماضيين عم نلاحظ هذا الاهتمام. وزارة التربية عم تواكب هذا الشيء، وزارة التربية عندها كل سنة يعني كل 12 شهر في عندها 10 دورات مركزية لكل الألعاب. هلا نحن عم نحاول، هلا آخر دوراتنا عم نحاول نوسع القاعدة الجماهير اللعبة. أنا حكي عن كرة السلة بس، كرة السلة هي لعبة عم تتطور بشكل سريع جدا عالميا بسرعة رهيبة، يعني حتى الاتحاد الدولي لكرة السلة كل سنتين عنده اجتماع وعم يطور بموضوع كرة السلة، كل سنتين في اجتماع. يعني لهلا القانون الدولي ل 2018 لهلا عم يدارسوا، لهلا لسه ما طلع فيه الصيغة النهائية. فنحن لازم كواجب علينا نحن كوزارة التربية انه نحن كل شيء جديد نقدمه لهالمدرسين. طبعا هن المدرسين عم يختلفوا، كل سنة عم يجينا مدرسين ومدرسات جداد، يعني حتى نوسع مثل ما قلت لك القاعدة التدريبية او التدريسية لكرة السلة. يعني هذا الشيء الجديد لازم يمرق على كل المحافظات، على كل الدارسين، على كل النخبة اللي عم تبعتها كل مديرية التربية، يعني كل دائرة تربية رياضية عم تبعت النخبة اللي هن مهتمين بهاللعبة لحتى نحن نطلعهم على المستجدات وهن بنقلوها لمدرسين بمحافظتهم. طبعا في فائدة الحمد لله، وزارة التربية ما عم تقصر، كمان مديرية الإعداد والتدريب ما عم يقصروا بهذا الموضوع أبدا، يعني عم يكلفوا خيرة المدربين، وأنا ما بحسن أحكي لأنه أنا من ضمن وزارة التربية، حتى وزارة التربية عم تجيب من الاتحاد الرياضي، عم تأخذ الخبرات من الاتحاد الرياضي لحتى تكون عندها الفائدة أكبر لجميع الدارسين. هلأ نحن بالدورة في عنا شقين، تدريب وتحكيم. نعم. كل شيء اسلوب جديد عم نتبعه نحن. طبعا هو نحن نقول اسلوب جديد يعني انه ننسف القديم، لا ما في شيء قديم عم ينسف، ولكن تطوير تماما. نعم. هذا نعم. استاذ خليني نادي تقدر غلي اليوم مدة الدورة 10 ايام. 10 ايام فعلية. نعم. لا نحن سألتيني بالسؤال الاول بجوز ما فيني جاوبت هيك الملبك، ما هي اول مره بطلع معكم. اول مره. ايوه خلص رح اقول اليوم اخر مره كمان. يلا ولا يهمك، ان شاء الله هيك بتكونوا نحن خاتمه مسك وافتتاح ان شاء الله حلو ان شاء الله. هلا نحن في توجه من الوزاره جميع المعينين 2018 فئه اولى وفئه ثانيه يجب ان يخضعوا لدورات تاسيسيه. هلا الشق اللي حكى فيه الاستاذ موضوع التدريب والتحكيم. نعم. هذا ينطبق على هناك دورات تاسيسيه وهناك دورات صقل وتخصصيه. نعم. هلا نحن اللي عم نشتغل على الكم. الكم انه انا كمحافظه مضيفه مسمح لي 15 دارسي ان يكونوا ضمن الدوره. هال 15 دارسي نقيناهم من 7-8 مناطق. يعني انا هلا بتجيبي الاحصائيه تبعت الدارسات، في من بانياس، من دريكيش، من الشيخ بدر، من صافيتا، من المنطقه الثانيه، من قريبه. نعم. هناك اعتذارات لاسباب نحن نراعيها خصوصا لدى زملائنا المدرسات. نعم. ولكن كل من تعين بالمسابقات الجديده سوف يخضع لدورات تاسيسيه. نعم. هناك منهاج جديد سوف يبصر النور، رح نحكي اكيد. الاستاذ محمود كان عضو لجنه. نعم. بتاليف مناهج الصف الرابع وبمصادر التعلم كره السله. نعم. وانا كنت بالصف الثانوي وبمصادر. نعم. تعلم السباحه. فنحن قادمين على منهاج جديد. نعم. المفروض انه انا خريج كليه من 99 انه انا اساتني على معلوماتي السابقه. غلط طبعا. عم يحكي الاستاذ طبعًا. هناك تعديلات تحت التحكيم. اي مجال هناك تعديلات في التحكيم في جميع الالعاب. نعم. هناك من اجل المتعه في مشاهده المباريات ان كان بكره الطاوله، السله، كره القدم. نعم. سنويا يصدر اتحادات الدوليه للالعاب المتنوعه تعديلات من اجل تسريع اللعب وجعل هذه اللعبه اكثر متعه. نعم. اكيد رح نحكي عن الدورة بشكل عام وعن الجانب العلمي والأدبي، بس خليني استغل اليوم وجود الأستاذ محمود شويكي ضيفنا وحضرتك كموجه تربوي. برأيك أستاذ محمود أيمت رح تكون الرياضة المدرسية رديف ونواة حقيقي للرياضة الجماهيرية؟ تمام، سؤال كثير مهم. هلأ نحن بس بدنا ننوه لشغلة كثير مهمة. نعم. إنه الرياضة المدرسية هي مو مطلوب منا الطالع بطل. تماما تمام. يعني هذا في خلاف على انه وزاره التربيه او التربيه نحن بدرس الرياضه ما بنقدر نطالع بطل. نحن بده ياخذ كل شيء كثقافه، بده يمر على كل الالعاب، بعدين المدرس هو بينتقي المواهب يبعثها للمراكز التدريبيه او يبعثها للاتحاد الرياضي العام. هلا نحن عندنا بسبب الازمه اللي مرقت فيها سوريا، الله يحمي هالبلد يا رب ونرجع احسن من قبل باذن الله، باذن الله تعالى. صار في عندنا دروب، يعني نقول في صار عندنا مشكله، هي موضوع الادوات، موضوع الباحات، في الدوام النصفي صار الدوامين، في بعض المناطق صار فيها 3 دوامات. صح. يعني نحن عندنا بدمشق في بعض المدارس 3 دوامات. يعني اخر شيء عم يطلع الطالب المساء الساعه 6 عم يطلع بالليل عتمة. طبعا هذا وزاره التربيه اخر شيء يعني هلا بالمستجدات انه الغاء الدوام النصفي. المدارس الغير صالحه، في كثير مدارس بيوت عربي، يعني ما عم تكون هي بيئة صح لحتى الطالب يدرس فيها، سواء يعني منهاج تمام أو غيره. يا سلام، يعني أنا عم بيجي على باحة عم نحضر دروس الباحة هي بيت عربي، يعني وفيها البحرة وفيها النافورة وفيها وهذا ونأخذ هذا بيعمل سيران الطالب بيعمل سيران مو معقولة. فهذا الموضوع وزارة التربية حطته بعين الاعتبار وبدها إن شاء الله. طبعا هي القصة مكلفة جدا طبعاً، يعني القصة بدها شغل كتير، بدها تضافر جهود، بدها رئاسة وزراء، بدها. نعم. وبإذن الله بس الأمور ماشية الأحسن بإذن الله تعالى. نعم. كمان أستاذ محمود رح نحكي موضوع مدارس طرطوس. نعم. بيهمنا كمان تشيكوا عليها من ناحية الخدمات، تزويدهم بالكرات، تزويدهم يعني بأساسيات إذا بدنا نقول نفترض. نعم. لعبة كرة السلة. ولكن أستاذ محمود شويكي لماذا لا يكون هناك مدارس اختصاصية؟ سبق وطرحنا هذا الموضوع مع المعنيين. رياضية أسوة بالاختصاصات الأخرى، مع يعني هي تنمية فعلا مهمة ومباشرة للميول الرياضي، يعني أسوة بالتجاري بالنسوي بغيره، شريعة بالشريعة، ليش ما بيكون في عنا توجه رياضي هذا بعد بعد التاسع؟ يعني تمام تمام تمام، هذا الموضوع انطرح وصار في مطلب صار في اي تمام، وصار في دراسة جدية كانت، وكانت الأمور قاب قوسين أو أدنى إنه تصير، وكانت دمشق يعني يعني نحن بدمشق بال خلينا نقول 2010 تقريبا إذا ما خانتني الذاكرة، شفنا أستاذ محمد ياسميني كان تماما تماما استاذ التربيه الرياضيه بعدوره كان قائم على هذا تماما كان ونقينا المدرسه، ويعني اعتمدت المدرسه انه هي بدها تصير هي ثانويه رياضيه، بس الازمه اللي صارت كثير جدا يعني مهمه هي طبعا طبعا، هي موضوع التهجير اللي صار، المدارس الزحمه اللي صار فيها مدارس كثير طلعت خارج، الايام الجايه بقى يكون بده يرجع هذا الموضوع، طبعا بده يرجع هذا الموضوع، نحن بنطالب فيه بقوه طبعا باذن الله. ايضا موضوع اخر اليوم حضرت لك عده مواضيع يعني شكاوى مثل ما بيقولوا من خلال استضافاتنا الرياضية. أيضا المطلب الآخر بيقول إلى متى سيكون ويستمر الخيار الظالم للأبطال المشاركين في البطولات المحلية والعربية والخارجية إجمالا عندما تصادف الامتحانات والبطولات؟ هل من المعقول أن يكون الخيار إما البطولة وإما يعني النجاح خلال السنة الدراسية؟ هلا نحن بدمشق كثير بنعرف راح الامتحان علي، فبالتالي أنا ما في عندي شيء استثنائي أنا كبطل. لا طبعا هو في تعميم، هو مع علما انه هو مبرر غيابيا تماما ولكن امتحانيا، وفي تعميم بهذا الموضوع. انا الاستاذ محمود الغلي اكيد خبير اكثر مني بهذا الموضوع، انا نحن وقت ايام مسائل البطولات المدرسيه ضمن المحافظه، اذا اجت وقت المذاكره فهذا الطالب تعاد. نعم احنا عم نحكي عن المشاركات الخارجيه، لازم تعاد المشاركات الخارجيه. تعرف استاذ احنا عندنا كثير ابطال بمحافظه التربيه، احنا عانينا منا لما كنا بكليه رياضه والاستاذ بجوز لما كان بالمعهد، نحن مزبوط وقفنا عند خيار اما المنتخب، عندنا ابطال جمباز اما المنتخب الوطني او الدراسي، صحيح خيار، وفي يعني في يعني تبارير غياب عم تصير بناء مبررة. على قرار على قرار إيفاد، بس الامتحان يجب ان يحضره الطالب والحل، فبالتالي انت يعني هذا الجواب مو الجواب، نحن صوتنا اليوم هذا لازم يكون هلا ضمن ورشة عمل اللي صارت. الأستاذ محمود كان موجود. ضمن ورشة العمل اللي صارت وحضرة السيد وزير التربية، وزير الثقافة، وزير الإدارة المحلية، رؤساء المنظمات الشعبية في سوريا، طلائع اتحاد رياضي شبيبة الطلبة، تم دراسة لحظ هذا الموضوع، موضوع المدارس التخصصية وموضوع تبرير غياب الأبطال، ما هو مبرر تبرير غيابهم وخضوعهم للامتحان، يعني نعطيهم حقهم. نعم يعني والدورات التكميلية هي عبارة عن كان حل من ضمن الحلول اللي صارت انه للطلاب الجامعات خصوصا هون، بس هون بيكون نوعا ما بيضل مظلوم. نعم. طيب خليني كمان ارجع اسال الاستاذه محمود شويكي، متى سيبصر النور المنهاج الرياضي في المدارس؟ اخر شيء المنهاج نحن من تقريبا من 5-6 أشهر عملنا عليه التشيكه النهائيه، واول رابع سابع عاشر جاهز للطباعه، دفعناه للطباعه. نعم. بس اللي صار للأسف أنا ما عندي علم، يعني أنا صرت أسأل يقولوا لي إنه الموضوع هلا واقف، طبعا تغيير حمسنا تغيير تغيير الله. الوزارة تغيير طبعا نحن في بالمركز الوطني تطوير المناهج في مسؤول عن الرياضة، كمان صار في تعديل على هذا الموضوع، يعني صار في هيك شوية إرباكات إدارية لنقول نحن، ولكن هو جاهز للطباعة فورا، ولكن ما عاد عرفنا شو صار، يعني ما عم لك هلا اكيد صوتنا وصوت المعنيين تم وضعه بصفحه الصفحات الالكترونيه للاستئناس براي المجتمع المدني وال مع انه كان في كثير همه بالفتره الماضيه بالضبط. واجتماعات هلا نحن بجوز بدي اكمل الجواب للاستاذ محمود، انا هناك مرحله ثانيه، يعني ما بيصير انا اعطي منهاج للصف الاول والرابع والسابع وعاشر واترك الثاني ثالث خامس، دعينا للاجتماع بس مثل ما حكى الاستاذ في امور اداريه تم يعني الاسماء محطوطه لحظة. لجان التاليف للمرحله الثانيه محطوطه وجاهزه بالضبط ضمن ما صار فيه يعني استعجال بهذه الامور او طرح المنهاج المرحله الاولى نعتبره، مع انه جاهز ونحن عم نستأنس بآراء مدرسينا عم نعرض لهم الدروس وهلا بدورة كرة السلة طلبنا من الأستاذ محمود كونه كان هو بلجنة الصف الرابع وبلجنة مصادر التعلم لكرة السلة أن من ضمن المحاضرات تبعيته أن يقوم بعرض دروس كرة السلة الموجودة بثلاث بالأربع بثلاث صفوف اللي نحن ذكرناهم، بالضبط الرابع والسابع والعاشر، ومشان يصير في نقاش بينه وبين الدارسات أو الدارسين والأخذ برأيهم، لأنه هذا الدرس هنا بدهم يطبقوه بالنهاية. نعم. طب أستاذة محمود شويك، يعني النقاط، كونك حضرتك يعني عضو بلجنة تأليف المنهاج الصف الرابع، النقاط الأساسية اللي وضعتوها فعلا لطالب صف رابع، يعني شو يلي حاولتوا توصلوه من خلال الكتاب وإن شاء الله أكيد بيشوف النور قريبا، لتصنعوا من هذا الطفل فعلا من خلال لعبة كرة السلة، شو الجديد، شو هو يعني اللي خصصتوه لهيدي المرحلة ضمن هذا الكتاب؟ هلأ نحن أول شيء وزعنا كرة السلة كعلم، نحن لازم يعني نأكد إنه الرياضة صارت علم، نعم. ليست هي لعبة، نعم. هي علم. وزعنا كل المهارات نحن على صفوف كلياتها، نحن بلشنا فيها من الصف الثالث، في أول ورابع، شو اللي حددتوه بالرابع؟ تماما. فنحن وزعنا، بلشنا من الثالث للبكالوريا، وزعنا كل المنهاج الأول والثاني والثالث عفوا، اعتبرنا أنه هدول ألعاب تمهيدية، يعني الولد لازم عن طريق اللعب. يعني هلأ صارت بالعالم كلياته وحتى دروس العلوم والرياضيات اتجهوا نحو اللعب، أنه يعلموه عن طريق اللعب، عن طريق تماما اللعب. فنحن أخذنا كل المهارات وقسمناها بما يتناسب مع علم التدريب، نعم. انه لازم الصف الرابع كفيزيولوجية جسمه، اداؤه، طوله، كذا، شو لازم ياخذ مهارات، وحطينا له هو بيكون عنده اربعه او بين اربعه وخمس دروس طول السنه، ونحن عشر مهارات، فعشر عفوا العاب منهجيه، فحطينا الالعاب المبدئيه السهله اللي بيقدر ينطلق فيها الولد بالصف الرابع لحتى يوصل البكالوريا قادر انه يلعب مباراه خمسه على خمسه بكرة السلة نظامية بإذن الله. حلو. أكيد عم نحكي كتير مواضيع مهمة، ولكن تداركنا الوقت، خلوني أرجع شوي على الدورة المقامة اليوم بمحافظة طرطوس. أكيد للحديث تتم أستاذ محمود، ولكن بس بدنا نضيف شوي على كلامه الأستاذ. تفضل. هناك هدف تربوي، نعم. سلوكي، نعم. صحي، مهاراتي، لأننا نحكي رياضة. الهدف من المنهاج ليس فقط أنه ندربه رياضة للتلميذ بأي مرحلة كان موجود، هناك أهداف صحية بده يتعلم، أهداف عادات صحية، نعم. عادات النظافة، هيدي على عادات فكرة سلوكية، مهمة. الالتزام بالنظام، الالتزام بالدور ليوصلوا الدور، يعني وبالإضافة ضبط سلوك الطفل، نكن. وأهم شيء تفريغ بعدين الطاقة بتجي بشكل بعدين صحيح. بتجي المهارة، نعم. يعني نعم. طبعا نحن ضمن وزارة التربية، صدقوني نحن يلحظ عادات السلوكية، العادات الصحية، العادات الغذائية، نعم. بعدين بيجي القانون اللعبة اللي ضمن اللي بتتعلق بالمهارة، بعدين بتجي المهارة. هذا الكلام اللي عم تحكي أستاذ نعم. محمود، نحن اليوم كتير أحوج إله مع أطفالنا بتفريغ أكيد. طاقات طبعا لكل صف صحيح، مثل ما حكى مزبوط. نعم، لكل صف له خصوصيته، نعم. حلي كل عمر والمهارة، وهناك مصفوفة تم وضعها، ويشرح لك على بنك المهارات على هناك، نعم. مصفوفة عامة للتربية الرياضية تم وضعها للصفوف، نعم. لكل صف، نعم. ومن المصفوفة بدأنا ببنك المهارات، نعم. وزعناه على المراحل التعليمية اللي هي الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثانوي، بعدين انتقلنا من توزيعها على الصفوف، صف أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، صف سابع، ثامن، تاسع، أول ثانوي، ثاني ثانوي، بكالوريا. الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله أكيد جهودكم ما بتروح يعني إلا بالتطبيق الفعلي ضمن مناهجنا الدراسية. ولو بدي أرجع وأختم معكم بموضوع الدورة المركزية اليوم، بدنا نحكي، أنتوا حكينا نحن اليوم عن الدورة وعن التطبيق وعن آية التطبيق، ولكن ما ذكرنا أنه في تطبيق عملي وتنفيذه، ويعني أيضا في جانب نظري وجانب عملي، ولكن اليوم أهمية هالتطبيق الجانب العملي ومتابعته بالمدارس. أستاذ محمود شويك، طبعا نحن دائما بنقول انه نحن لازم المدرس، ما بنقول نقول يتقن المهاره 100%، ولازم بده يكون عنده تماما بالضبط حتى يقدر يشرحها، نعم. فكل الدارسات، جميع الدارسات عم يشتغلوا بايدهم، يعني دائره التربيه الرياضيه بطرطوس مشكوره، مشكور الاستاذ محمود الغلي رئيس دائره، الاستاذ اياد علي رئيس شعبه تدريب بطولات، أملوا لنا كل الأدوات، كل دارسة معها الكرة تبعها، نعم. عم ناخد طبعا في تمارين مساعدة، في أقمع، في كرات تنس، في تمارين كتير مساعدة مسلية محببة للأطفال، يعني نحن بنسمع من علم المهارة، بدنا نعلمه اللعبة لحتى يوصل هالمهارة عن طريق لعبة خفيفة تظل ينبسط فيها الولد ويستمتع وكمان يتعلم المهارة، فالكل شارك، الكل تعلم، الكل جرب بإيده، حتى لو كانت صعبة عم نعطيه وقت نحن حتى يتقن ولو من 50% لحتى يقدر ينقلها لهذا الطفل. ونوصل للهدف اللي نحن بدنا، طبعا. نعم. أكيد بدي أسمع رأيك لنختم مع حضرتك أستاذ محمود الغلي فعلا بأهمية متابعة هالدورات على أرض الواقع بالمدارس. أستاذ محمود جاوب كونه هو موجه، نعم. اختصاصي وهي شغلته من ضمن شغلته. هلا نحن بصراحه يعني نحن بنعول عيوننا بالمدارس هي هن الساده الموجهين والمشرفين الرياضيين. نحن ورهاننا بالنهايه نحن على المدرس النشيط. لما بنقول مدرس نحن نعني المدرس والمدرسه. نحن بنتمنى يعني نتمنى من كل الناس اللي عم تسمعنا كمان تعزز ثقافة التربية الرياضية وتبدأ من البيت قبل ما تبلش من المدرسة. صح. ونحن بنعرف إنه الأسرة بتلعب دور وجدا واضح مهم. بموضوع التربية وجزء منها هي التربية الرياضية. فعلا. هاي مطلب لكل الأسر ولكل الناس اللي عم تسمعنا إنه ابدأوا بثقافة التربية الرياضية قبل التعليم من البيت حتى يصل التلميذ إذا درس التربية الرياضية جاهز نفسيا لهذا الموضوع. أكيد شكرا لوقتكم نص ساعة فعلا ما حسينا فيها مرقت بسرعة وأكيد كان ختامة مسك مع ضيوفي لليوم عبر أسير إذاعة أمواج FM أبطال ورياضة لليوم. بتشكر ضيوفة يلي ختمنا معهم هيدي الزاوية الأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوس والأستاذ محمود شويكي محاضر في الدولة المركزية المقامة بطرطوس وموجه اختصاصي في مديرية تربية دمشق. نورتوني نورتوا إذاعة أمواج لليوم. نور بأهلا شكرا لكم نور بكادركم المميز وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة أكيد بدنا نشكركم ختامة مسك مثل ما قلنا اليوم ضمن إذاعة أمواج نتمنى إذاعة أمواج طرطوس نحن اليوم إن شاء الله بطرطوس طرطوس FM أن يعني تكون بنفس الهمة وبنفس إن شاء الله وتضوا على مشاركاتنا دائما أكيد للرياضة باب مجروحة بهالموضوع يعني أنتم سباقين إن شاء الله أكثر من غيركم بهالموضوع يعني هلأ المقابلة الوحيدين لو سمحت المقابلة المرة الجاية طرطوس FM إن شاء الله إن شاء الله نتشرف فيكم نحن إن شاء الله أكيد نورتونا.